ليس أمر الدجال خافياً على الناس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفاته، وحذر من اتباع فتنته، بل بيّن صلى الله عليه وآله وسلم شكله حتى إذا رآه الإنسان علم أن هذا هو المسيح الدجال، مكتوب بين عينيه كفاراء، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، حتى المؤمن الأمي الذي ما قرأ كتابا ولا خط بقلم ولا دخل مدرسة ولا جلس في درس علم، ما يعرف القراءة ولا الكتابة، أمي، مع ذلك إذا رأى الدجال قرأ بين عينيه كفاراء. جعد الشعر أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ما من نبي بعثه الله إلا أنذر أمته المسيح الدجال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني محدثكم حديثا ما حدثه نبي من الأنبياء لقومه. نوح أنذر قومه ولم يخبرهم بهذا الخبر، صالح أنذر قومه لكنه ما أخبرهم بهذا الخبر، شعيب أنذر قومه الدجال لكنه ما أخبرهم بهذا الخبر، يوسف، يعقوب، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، أنذروا أقوامهم من الدجال لكنهم ما أخبروهم بهذا الخبر. قال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أنذر قومه المسيح الدجال، وإني محدثكم بحديث ما حدثه نبي قبلي، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. المسيح الدجال يظهر في آخر الزمان، يمر على بيوت الناس، يمر عليهم في أراضيهم، في مجالسهم، يمر عليهم وهم في بساتينهم، مر على هذه الديار التي نراها لكنها أصبحت بعده خرابة. يزعم المسيح الدجال أنه رب العالمين، وإن ربنا ليس بأعور، يدعو الناس إلى عبادته واتباعه. فما فتنة الدجال؟ كيف يفتن الناس؟ كيف يجذبهم إلى تصديقه؟ قال عليه الصلاة والسلام: يخرج الدجال في خفة من الدين وقلة من العلم. خفة من الدين، ليس هناك ثقل للدين عند الناس، ليس هناك حجم وهيبة للدين، في خفة من الدين، تساهلوا بصلاتهم، الاقتصاد، تساهلوا بالربا، تساهلوا بحجاب النساء، تساهلوا بالاختلاط، تساهلوا بظهور أمور الشرك، في خفة من الدين وقلة من العلم. على هذه المجموعة من الناس يخرج الدجال بفتنته. قلة من العلم، ليس عندهم علم بالعقيدة، بالفقه، تفسير، بالحديث، ما عندهم علم أساسا حتى بصفات الدجال. فإن الناس إذا تركوا ذكر الدجال على المنابر خرج الدجال عليه، ما يتذاكر الناس الدجال أصلا، وبالتالي ليس عندهم معلومات تتعلق به. وقال عليه الصلاة والسلام: عمران بيت المقدس خراب المدينة، أو قال خير خراب يثرب. يثرب التي كانت مساجدها مليئة بالمصلين، المدينة التي نراها يتزاحم الناس في طرقاتها، في مسجدها، في مساكنها وفنادقها وبيوتها، يأتي عليها زمان تطوف فيها السباع والكلاب، ليس في شوارعها أحد أبدا. عمران بيت المقدس يعمر الأقصى وفلسطين، إذا فتحها المسلمون وعادت إليهم عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمة. ملحمة هي المعركة الكبرى بين المسلمين والنصارى، وخروج الملحمة خروج الدجال، بعدما تقع المعركة بين المسلمين والنصارى، ويأتي النصارى تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. بعدها يخرج الدجال، وقال عليه الصلاة والسلام: تصطلحون أنتم والروم صلحا تاما، فتغزون عدوا من ورائكم، فتغلبون فتغلبون وتغنمون. يكون في غنائم وغلبة لجيش هو تحالف بين المسلمين والنصارى. قال: فإذا غلبتم، غلب هذا التحالف ذلك العدو الذي من ورائنا، من ورائنا من يكون؟ من ورائنا يعني من شرق المدينة، من يكون؟ قال: فتغلبون وتغنمون. قال: فيرفع رجل من الروم الصليب ويصرخ: غلب الصليب، غلب الصليب، غلب الصليب. فينطلق عليه رجل من المسلمين ويأخذ الصليب ويكسره ويقول: كذبت، بل الله غلب. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، بل الله غلب. قال: فتنطلق عصابة على هذا المسلم فيقتلونه، وينطلق عصابة من المؤمنين فيقاتلونهم، فيتواعدون للملحمة، للقتال العظيم الذي يأتي فيه النصارى تحت 80 راية، ربما هم 80 دولة أو 80 جيشا، فيقتتلون مع المسلمين. ينتصر المسلمون، وبعدها يخرج الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: وخروج الملحمة، وقوع الملحمة، فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: ينزل الروم في الأعماق، أو قال بدابق، يعني في شمال سوريا. يأتي الروم من أوروبا فلا يزالون يسيرون جنوبا مقبلين على بلاد المسلمين، بلاد العرب. يأتي الروم حتى ينزلوا في مرج دابق في شمال سوريا. قال: فتخرج عليهم عصابة من المدينة، أو قال جيش من المدينة، يعني من مدينة دمشق، هم خيار أهل الأرض يومئذ. قال: فيلتقون، فينهزم ثلث، يعني من جيش المؤمنين، لا يتوب الله عليهم أبدا. ويقتل ثلث هم خير الشهداء عند الله، ويفتح الله على ثلث. قال: فيفتحون القسطنطينية، ينطلقون شمالا فيفتحون القسطنطينية. قال: فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بشجر الزيتون. لم يقل قد علقوا أسلحتهم، لا، إنما قال قد علقوا سيوفهم، دلالة على أن الناس سيعودون إلى الأسلحة القديمة، سيف وخنجر ورمح وسهم وخيل وبغال وإبل. قال: فبينما هم كذلك قد علقوا سيوفهم يقتسمون الغنائم، إذ صاح صائح فيهم: ألا إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم. الدجال خرج إلى أهلكم. قال: فيرجعون وذلك باطل، يعني الخبر غير صحيح. فإذا وصلوا دمشق بعدها يخرج عليهم الدجال. له فتنة عظيمة أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الدجال يخرج من قبل المشرق. قال: إنه خارج خله ما بين الشام والعراق، الأردن وسوريا لها حدود مع العراق، إنه يخرج في هذه المنطقة، خله ما بين الشام والعراق. هل سيخرج الدجال من حدود الأردن مع العراق في شمالها أم في جنوبها، أم سيخرج في حدود سوريا مع العراق؟ إنه خارج من قبل المشرق، يخرج خلة ما بين الشام والعراق. يسيح الدجال في الأرض فلا يدع منها موضعا إلا دخله إلا مكة والمدينة. مقدار لبثه في الأرض 40 يوما، يمر فيها على كل شيء. لو لقيت أهل هذا البيت لحدثوك أنهم سمعوا به أو مر بهم، ترى هل اتبعوه أم هربوا بين يديه أم وقعوا في فتنته؟ مر بهذه الأشجار، مر بهذه المواضع، لو نطقت لحدثتك بخبره. يلبث في الأرض 40 يوما، لكن ليست كأيامنا، يوم طويل كسنة، طوله طول سنة، 365 يوما تجعل يوما واحدا. بدل ما تطلع الشمس ثم تغرب بعد 12 ساعة أو 8 ساعات، فإنها في هذا اليوم من أيام الدجال تطلع الشمس ثم تكون بطيئة جدا في سيرها، فلا تقطع شيئا قليلا في وقت قليل، كلا، وإنما لا تكاد تسير، ويمضي عليها 24 ساعة وهي تسير، ثم 24 ساعة وهي تسير، ثم 24 ساعة وهي تسير. لم تصل إلى حد الزوال، لم تصل إلى منتصف النهار بعد، فتحتاج الشمس حتى تصل من مشرقها إلى مغربها إلى 365 يوما. أضرب 24 ساعة في 365. قال الصحابة: يا رسول الله، فهذا اليوم الذي كسنه أيكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ ما أعظمهم في اهتمامهم بصلاتهم وتعظيمهم لها وتعلق قلوبهم بها. ما قالوا: يا رسول الله، كيف يكون لون الشمس؟ وما هو حال الأرض؟ وكم عدد الساعات؟ وهل هو حر أم برد؟ كلا، وإنما سألوا عما أهمهم. كانوا جالسين يستمعون إلى سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يستمعون إليه بكلهم، وكأن أجسادهم قد انقلبت كلها آذانا تصغي. قالوا: يا رسول الله، اليوم الذي ستكون ما بين مطلع الشمس إلى مغربها 365 يوما، سنة كاملة، أيكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ يعني نصلي الظهر ثم ننتظر 4 أشهر أو 5 أشهر ثم نصلي العصر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا لا، أقدروا له قدره. أقدروا له قدره، بمعنى تحينوا وتوقعوا متى يكون أذان الظهر ووقت الظهر فصلوا. إذا مضى وقت يسير وظننتم أنه جاء وقت الظهر الأصلي في الأيام العادية فصلوا. وحسبك بالصحابة عظمة وجلالة أن قلوبهم تعلقت بصلاتهم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا رأيت الرجل متعلقا بالصلاة فاعلم أن الله يحبه. قال عليه الصلاة والسلام عن الدجال: إنه يلبث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، هذه 3 أيام طوال. طيب، وبقية 40 يا رسول الله مثل ماذا؟ قال: وبقية أيامه كأيامكم. اليوم الأول يوم كسنة، واليوم الثاني كشهر طوله، واليوم الثالث كجمعة يعني كأسبوع، بدل ما يكون اليوم الثالث 24 يوما، لا، اضرب هذه 24 في 7. طيب، وبقية الأيام، بقي 37 يوما. قال: وبقية أيامه كأيامكم. يعيث في الأرض يمينا وشمالا، يدخل كل الأرض، يمر على مدنها، يمر على بواديها، يمر على جزرها، على جبالها، على وديانها، لا يضع شبرا من الأرض إلا ساح فوقه ومسحه. يدعوهم إلى عبادته. قبل الدجال، قبل أن يظهر الدجال، قال عليه الصلاة والسلام مخبرا لنا أنه تمر على الناس 3 سنين عجاف. في السنة الأولى يأمر الله الأرض فتمسك ثلث نباتها، ويأمر الله السماء فتمسك ثلث قطرها. يعني صاحب الأرض بدل ما تنبت له أرضه في كل سنة 100 كيلو من القمح أو الشعير، في تلك السنة يأمر الله الثلث فتمسكه الأرض فلا يخرج إلا 200. قال عليه الصلاة والسلام: ثم في السنة التي بعدها يأمر الله الأرض فتمسك ثلثي نباتها، ويأمر السماء فتمسك ثلثي قطرها. ثم في السنة الثالثة يأمر الله الأرض فتمسك نباتها كلها، ويأمر السماء فتمسك قطرها كلها، فلا يبقى دابة إلا هلكت، ولا يبقى ذات ظل إلا هلكت. ترى الأشجار بعدما كانت خضراء حسنة لها ظل وارف، ترعى فيها الطير والدواب، وربما أكل منها الناس ثمارا أو استفاد من ورقها، تراها قاحلة لا ترى إلا أغصانا يابسة. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يبقى ذات ظل إلا هلكت. هذا قبل خروج الدجال. قال الصحابة: يا رسول الله، فما يعيش الناس؟ كيف الناس يعيشون ما دام ما في ورق شجر، ما في ثمر، ما في دواب، فما يعيش الناس؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح. المؤمن بكثرة ذكره لله يعطيه الله تعالى قوة في بدنه تتحمل. يخرج الدجال من جهة المشرق على الناس، فلا يزال يدعوهم إلى عبادته. منهم من يفتن به، ومنهم من يواجهه، ومنهم من يفر منه، ومنهم من يجتمع لحربه، ومنهم من يطعنه بحربته.